الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الإسراع بالجنازة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الإسراع بالجنازة. الإسراع بالجنازة، هذا مما جاءت به السنة من الأحكام التي تتعلق بالجنائز، أن الميت إذا مات لا يؤخر، بل يعجل بأن يجهز تغسيلا وتكفينا وصلاة عليه، ثم مسارعة إلى دفنه، لا يؤخر. جاءت السنة بتعجيل ذلك، ولهذا جاء في الباب أحاديث ساق المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها، فيها حث النبي عليه الصلاة والسلام على التعجيل والمسارعة بالتجهيز والصلاة والدفن. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بالجنازة، الخطاب هنا في قوله أسرعوا للحملة، حملة الجنازة الذين يحملونها من مكان غسلها إلى موطن الصلاة عليها، ومن موطن الصلاة إلى مواراتها، موطن مواراتها ودفنها، هذا أمر لهم بالإسراع. قال: أسرعوا بالجنازة. وبين أهل العلم أن الإسراع المطلوب في هذا الموطن هو إسراع لا يترتب عليه مضرة، لا بالجنازة المحمولة ولا بالحاملين لها، لأن الإسراع الشديد ربما يعرض الجنازة للسقوط، وربما أيضا يعرض لبعض من يحملونها لشيء من المضرة، فيسرع إسراعا فوق المشي، ويسرع إسراعا فوق المشي ولا يكون إسراعا شديدا مضرا. فالسير بالجنازة لا يكون مشيا متباطئا، ولا يكون سريعا شديدا سرعة مضرة، وإنما هو وسط بين ذلك. قال: أسرعوا بالجنازة. فإن تكوا صالحة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه. يعني هذا تعليل الأمر بالإسراع، تعليل الأمر بالإسراع. قال: إن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وفي رواية عليه. والمراد بالخير الذي تقدم إليه نعيم القبر، لأن المسلم ليس بينه وبين النعيم إلا أن تقبض روحه، كما قال عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث: إلا أن يموت، إلا أن يموت، ليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. يبدأ النعيم بمفارقة الروح والجسد، ثم القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن، فيسرع إلى هذه الروضة، يسرع إلى هذا النعيم ولا يؤخر. فهو قال إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك يعني إن تكو غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، تسرعون حتى تتخلصوا من هذا الشر الذي تحملونه على رقابكم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: المراد الإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب، وألا يشق على من تبعها ولا يحرك الميت. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها. هذا الحديث أتبعه المصنف رحمه الله تعالى بالحديث الذي قبلها، الحديث الذي قبله فيه التنصيص على ما في الترجمة هو الإسراع، الإسراع بالجنازة، الحديث الذي قبله فيه التنصيص على الإسراع، قال أسرعوا بالجنازة، وذكر أيضا تعليل في الحديث الذي قبله. وهنا يفيد هذا الحديث الثاني فإراده في هذه الترجمة أن الإسراع بالجنازة فيه تحقيق لطلب المحمول، وإن كنا لا نسمع، وإن كان الحملة لا يسمعون صوته، لكن هو يطلب ذلك، هو يقول قدموني قدموني، يطلب أن يعجل. وإن كان الذين يحملون لا يسمعون صوته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق أخبر أنه يقول ذلك، أنه يقول ذلك: أرأيتم لو كانوا وهم يحملون يسمعون صوته، يقول قدموني قدموني، أيسرعون أو يتباطؤون؟ نعم يسرعون، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يقول ذلك، حتى وإن كنا لا نسمع صوته فنحن مثل الذي سمع، لأن هذا إخبار الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يقول قدموني قدموني، يطلب أن يعجل. يعني لو كان فعلا الحملة يسمعون صوته وهو فوق الجنازة يقول قدموني قدموني استجابوا أسرع لهم. فإذا إرادة في باب الإسراع وجهه هو هذا، أن الإسراع من فوائده إجابة طلب الميت المحمول، الميت المحمول وإن كانوا لا يسمعون صوته هو يقول قدموني قدموني، يطلب أن يعجل قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها ما ولا يسمعون صوتها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجنازة تتكلم بذلك: يا ويلها أين تذهبون بها. وهنا يجب أن نعتقد أنه فعلا الجنازة تتكلم بصوت، الأولى الصالح تقول قدموني قدموني، هذا كلام بصوت، تتكلم بصوت، والثانية غير الصالح أيضا تتكلم بصوت، تقول يا ويلها أين تذهبون بها، أين تذهبون بها. يجب أن نعتقد أنها تتكلم بصوت، وربنا عز وجل على كل شيء قدير، وربنا عز وجل على كل شيء قدير، وهذا خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. الأولى تقول قدموني قدموني، تتكلم بصوت يسمع، والثانية تقول يا ويلها أين تذهبون بها، أيضا تتكلم بصوت يسمع. ما الدليل على أنه بصوت يسمع؟ قال يسمع صوتها، في صوت يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، يعني صوت يسمع لكن حجب الله سبحانه وتعالى سمع الإنسان عن سماعه فلا يسمعه الإنسان، لكنه صوت مسموع تتكلم كلاما حقيقيا. الأولى تقول قدموني قدموني، والثانية تقول يا ويلها أين تذهبون بها. الثانية اللفظ الذي تقوله، اللفظ الذي تقوله يا يا يا ويلها أين تذهبون بها، هذا سيق لأنه إخبار عنها، جاء بهذا الضمير لأنه إخبار عنها. أما الجنازة ما تقول يا ويلها، جنازة اللفظ الذي تقوله لا تقول يا ويلها، وإنما تقول اللفظ الذي ضميره يعود إليها، يعود إليها. ولهذا أخذ من هذا أهل العلم أن الإخبار عن القول السيء يكون بمثل هذا الضمير، ضمير الغائب يا ويلها، ما يقول يا ويلي، إذا هو يقول يا ويلي فيقول قال يا ويلها، مثل ما ذكر العلماء في رواية الحديث لما كان النبي عليه الصلاة والسلام عند عمه قالوا ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. الكلمة التي قالها عند موته ليست هذا لفظا هو على ملة، لكن الذي يخبر حتى يتحاشى مثل هذه الكلمة أن ينطق بها يأتي بها بمثل هذا الضمير، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وهذا مثله. هنا قال يا ويلها أين تذهبون بها، هي تقول بي، لكن لما يخبر أن يخبر مثل هذا الضمير، وهذا من حسن الأدب في رواية مثل هذه الأمور. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله قالت لأهلها يا ويلها، الويل كلمة تقال عند العذاب أو خوفه. قال النووي رحمه الله هذا من حسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى بضمير الغيبة لقبح صورة اللفظ الواقع. قال المصنف رحمه الله باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى باب تعجيل قضاء الدين عن الميت، تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته، حتى يتيقن موته، لا يعجل حتى يتأكد. هنا مسألتان، كل مسألة أورد فيها رحمه الله تعالى حديثا واحدا. المسألة الأولى تعجيل القضاء، تعجيل قضاء الدين، وهذا يتعلق بأولياء الميت وقرابته من أبنائه وعموم قرابته، أن يعملوا على قضاء دينه، ينظروا هل عليه دين. ومن أعظم بر الأبناء بالآباء أن يقضوا دين والدهم، وينظروا هل عليه دين فيقضوا دين والدهم، وهذا أمر حث عليه الشرع، وهو من البر بالآباء والإحسان العظيم إليهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه، معلقة بالدين أي مرتهنة بالدين، مرتهنة بالدين حتى يقضى عنها الدين، حتى يقضى عنها الدين، حتى يقضى عنه الدين. هذا يفيد أهمية المسارعة، ما يصلح أن يترك قرابته ميتهم عليه دين الشهر والشهرين في قبره مرتهن، بل ينبغي أن يعملوا على أسرع وقت فكه من هذا الأمر الذي نفسه معلقة به. قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. ولهذا الدين أمره ليس بالهين. وعندما يتأمل المرء في هذا الحديث وعليه دين يدرك خطورة الدين، يدرك خطورة الدين، ولا سيما إذا أدرج الإنسان في القبر وهو عليه دين، إذا أدرج وعليه ولو كان قليلا. مر في الحديث أن أتي النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم 3 دنانير. قال هل عنده شيء يعني ميراث حتى يقضى عنها منها هذا الدين؟ قالوا ما ليس عنده شيء، ما ترك شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. امتنع من أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فقال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، صل عليه وعلي دينه. فقام وصلى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في المسند بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الدين قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. إذا كانت نفسك آمنة مرتاحة مطمئنة لا تدخلها في خوف، لا تدخلها في خوف، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين، قال الدين، لأنك إذا ما كان عندك دين تمشي مرتاح وتموت أيضا، تخرج من الدنيا وليس هناك شيء أنت معلق به. لكن الذي عليه دين، الذي عليه دين وعنده قلب، بعض الناس ما عنده قلب، ما تبلد إحساسه، عليه دين وحقوق ومطالبات ولا يبالي، هذا دعك منه. لكن الإنسان الذي عنده إحساس، عنده قلب، قلب فيه حياة، يخاف، وتجده يسارع ويبذل السبب الذي من أجله يقضي الدين الذي عليه، يقضي الدين الذي عليه، لأنه ما يدري متى يفاجئه الموت، لا يدري متى يفاجئه الموت. لهذا قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين، قال الدين. الحاصل أن هذا الحديث فيها حث، يتضمن حث للورثة، مثل ما عنوان المصنف تعجيل قضاء الدين، حث الورثة على تعجيل قضاء الدين عن الميت والمسارعة في ذلك حتى يفك رهنه ويطلق قيده، وهذا التعلق للنفس بالدين يفك من ذلك، وهذا من أعظم الإحسان إلى الميت. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الحث على الإسراع بقضاء الدين عن الميت. قال المصنف رحمه الله عن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ثم أورد هذا الحديث وهو يتعلق بالشق الثاني من الترجمة، وهو المبادرة إلى تجهيزه، مبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة، إلا أن يموت موتا مفاجئا الذي يسمى سكتة، يعني فجأة ما به علة ويتوقف، تتوقف حركته تماما، تتوقف حركته تماما، هذا يسمى موت الفجأة، موت الفجأة. فهذا ينتظر، ينتظر، قد يكون دخل في غيبوبة أو إغماء، لا يكون موت، ينتظر. مع أن الطب الحديث الآن، طب الحديث يعني مع الأجهزة التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان، من خلالها يتبين، من خلالها، من خلالها يتبين يعني هل هو موت أو إغماءه أو توقف في حركة الدماغ مثلا أو نحو ذلك، هذا يميز بالأجهزة الآن الحديثة. ولهذا أحيانا يعني تتوقف حركة الإنسان ولا يدري أهله، فيأتون بالطبيب ويكشف عليه وفحص يقول مات، وهم يرون ساكن أمامهم لكن ما يستطيعون الحكم. ومن القصص التي تروى قديما، وأحد أظن بن منده له كتاب سماه من عاش بعد الموت، يعني رأى الناس أنه مات ثم تبين حي، من عاش بعد الموت، يعني من القصص التي تروى غسل وكفن وحمل وفي الصلاة عليه قام، في الصلاة عليه قام، ما كان ميتا يعني دخل في. لكن الطب الآن الحديث يعني كشف مثل هذه، كشف مثل هذه الأمور، يستطيعون بإذن الله من خلال الأجهزة يحكم، ولهذا يأتون بالطبيب وينظر ويفحص ويضع أجهزته ثم يقول هو ميت، ما يقول هو ميت. الحاصل يقول هنا المبادرة إلى تجهيزه إلى أن يموت، فجاءة فيترك حتى يتيقن موته، حتى يتيقن موته، لعلها فجاءة، فيترك حتى يتيقن موته. وأورد هذا الحديث، والحديث في سنده مقال، هو في سنن، في سنن أبي داود، وفي سنده مقال، قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام يعود طلحة، وهذا أيضا من هدية عيادة المرضى من أصحابه وقصدهم في بيوتهم صلوات الله وسلامه عليه، ومر معنا في هذا أحاديث كثيرة. قال إني لا أرى، أي أظن طلحة، إلا قد حدث فيه الموت، قد حدث فيه الموت، يعني رآه فعرف أن أمارات الموت تظهر عليه، يعني الاحتضار ودنو الأجل. فآذنوني به وعجلوا به، فآذنوني به وعجلوا به. الشاهد هنا قوله عجلوا به، يغني عنها في هذا الحديث الضعيف ما تقدم معنا في حديث أبي هريرة وغيره، أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الأمر بالمبادرة إلى تجهيز الميت. وروي أنه توفي ليلا فقال ادفنوني ليلا وألحقوني بربي ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف عليه من اليهود أن يصاب في سببي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره وصف الناس معه، ثم رفع يديه وقال: اللهم القى طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك. قال المصنف رحمه الله: باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل الميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الموعظة عند القبر. الموعظة عند القبر هذا لم يأتي فيها سنة تدل على أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الوعظ عند القبور أو عند الدفن، لكن تأتي مناسبات، يعني تأتي مناسبات معينة. ولهذا ينقل في بعض من شهد جنازتهم أنه وعظ، لكن ما نقل أن هذا هدي له عليه الصلاة والسلام. كلما دفن جنازة وعظ الناس، كلما دفن جنازة وعظ الناس، هذا لم يأتي في السنة ما يدل عليه، لكن قد تأتي مناسبات معينة، أو يكون هناك مثلا تأخر في الحفر والناس جلوس ينتظرون استكمال الحفر فيعظ الناس، أو يكون هناك سبب. أما أن يكون هذا سنة عند كل دفن جنازة أن يوعظ الناس في كل مرة، هذا لم تأتي به سنة، لم تأتي به سنة. ولهذا يعني يكون الوعظ بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. وإذا وجدت الحاجة لزم، مثل إذا وجد مثلا مخالفة ظاهرة للسنة، إذا وجد مخالفة ظاهرة للسنة، أو وجد مثلا أعمال ما تليق بحال الناس في القبور وفي المقابر ودخول المقابر أو نحو ذلك، فإذا كان ثمة حاجة فإنه تكون الموعظة حيث الحاجة إليها، حيث الحاجة إليها. ولما يكن هذا هديا مستمرا للنبي عليه الصلاة والسلام، كلما دفن الجنازة وعظ الناس، كلما دفن الجنازة وعظ الناس. قال عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد البقيع المعروف الذي هو في جهة الشرق والجنوب عن المسجد النبوي، يعني جهة ما بين الشرق والجنوب. قال عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، معه صلى الله عليه وسلم مخصرة عصا بيده عليه الصلاة والسلام، فنكس وجعل ينكت بمخصرة، يعني يحرك الأرض بالمخصرة التي معه، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. ما منكم من أحد إلا كتب يعني فيما سبق، إن الذين نعم سبقت لهم منا الحسنى، أي فيما كتب الله سبقت لهم منا الحسنى. السلف رحمهم الله كانوا يخافون من أمرين: السوابق، يعني ما كتب عليه حال الإنسان، والخواتيم، ما يختم له به، مثل ما في حديث ابن مسعود المعروف بالصادق المصدوق، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فكانوا يخافون من السوابق، يعني ما سبق في الكتاب، والخواتيم، ما يختم عليه الإنسان. ولهذا من أعظم الدعاء الذي جاء في حديث عائشة: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وفي السنة أدعية كثيرة فيها سؤال الله عز وجل حسن الختام، حسن الختام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. حسن سؤال الله حسن الخاتم. وفي المعنى أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. هذا القول يترتب عليه أن مثل ما يقال سؤال يطرح نفسه، كتب فثمة السؤال يطرح نفسه يفرض نفسه، ولهذا الصحابة قالوا ذلك، قالوا أفلا نتكل على كتابنا، أفلا نتكل على كتابنا يعني نعتمد على الكتاب. ما معنى ألا نتكل على الكتاب؟ يعني نترك العمل، ما دام مكتوب نترك العمل ونعتمد على الكتاب، كل كتب مقعد. هنا ينتبه إلى أمر مهم، نعم هو كتب لكن أنت أيها العبد لا تدري ما كتب، هذا مغيب، لا تدري ما كتب، فتبقى في هذه الحياة الدنيا في تجمع لنفسك بين أمرين بهما نجاتك، بذل السبب مجاهدة النفس على العمل الصالح واللجوء إلى الله وسؤاله وكثرة دعائه والفزع إليه بالدعاء، والله سبحانه وتعالى لا يخيب عبدا صدق في لجوئه إلى ربه. ولهذا لما قالوا أفلا نتكل على كتابنا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة، ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلاحظ أمر عليه الصلاة والسلام بشيئين، أمر في هذا الموطن بشيئين، الأول العمل، قال اعملوا يعني جاهدوا أنفسكم على الإقبال على العمل الصالح واجتهدوا في ذلك وابذلوا وسعكم احرص على ما ينفعك. والأمر الثاني مستفاد من قوله فكل ميسر لما خلق له، هو التوكل على الله، استعانة به والاعتماد عليه، تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وكثرة الضراعة إليه سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد والهداية والثبات وحسن الختام. نعم. قال الشارح رحمه الله: الموعظة هي التذكير بعذاب الله الزاجر عن مخالفته وبثوابه الباعث على طاعته تعالى، والمخصرة عصا ذات رأس معوج، قوله فنكس بتخفيف الكاف وتشديدها أي طأطأ رأسه، وذلك يكون عند التفكر والتدبر. وفي الحديث استحباب الموعظة عند القبر لأن رؤية الميت وذكر الموت يرقق القلب ويذهب غلظته. نعم، يعني ليس على وجه دائم وإنما عند الحاجة إلى ذلك، ولم يأتي في السنة ما يدل على مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك عند كل دفن للجنائز. نعم. قال رحمه الله: وفيه الإيمان بالقدر، وفيه أن كلا ميسر لما خلق له من سعادة أو شقاوة، وفيه الأمر بالعمل وعدم الاتكال على الكتاب السابق، ولهذا لما قالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها،